ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائي سيجزون ما كانوا يعملون. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مليك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن. Yeah. آمين.